من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على فوقكم سبع طرائق بسم الله يومئذ يتذكرون